الحمد لله والصلاة والسلام على سيدي رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، فسأتلقى أسئلتكم واستفساراتكم، والله أسأل أن يستخرج مني ما يرضيه عني، فإنه ولي ذلك والقادر عليه، أمين. فلتتفضل. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه. اللهم انفعنا بشيخنا وأجل الحق على لسانه. هذه سائلة تقول: واحدة سلفتها عندها ولدان ذكور، ولدان ذكور غير مكلفين، بتخرج وتسيبها معاهم، الولدين فوق سن الحلم، هل يجوز لها أن تقضي لهما حاجتهما وتغير لهما إذا احتاجوا؟ الجواب أن هذا لا ينبغي إلا لمن تحرم عليه وهي أمه، وفي حالة الضرورة تبقى عمته أو خالته، وخالته أقرب. أي نعم. أما امرأة غريبة فلا. ليه؟ لأن غير المكلف له شهوة. يعني ممكن واحد مجنون ماشي في الشارع يلقى بنت لابسة استريتش أو ميني جيب أو ميكري جيب، أنت هتغض بصرك، ولو ما غضتش بصرك هتمسك نفسك، مش كده ولا إيه؟ المجنون هيقوم مطيحها، ويقوم هيطيحها ويقوم راكب عليه. خدت بالك؟ أي نعم. فإن زنى بها فلا شيء عليه، صحيح ولا لا؟ لأنه ليس مكلف. أيوة. فلذلك بيقول لك في اللغز: رجل زنى فليس عليه إلا 50 جلدة، وهذا زنى وليس عليه شيء، وهذا زنى عليه 100 جلدة، وهذا زنى عليه الرجم. فالذي عليه الرجم سبق له زواج، وال100 جلدة اللي هو إيه؟ لم يتزوج، وال50 جلدة العبد، والتاني المجنون، مش كده ولا إيه؟ يعني كلغزي شرعي، يعني عشان تشغل مخك دماغك. فهذا لا يجوز، بارك الله فيك. الله اعلم. لو ما عندهمش شهوة، ما عندهمش شهوة. اذا ما عندهمش شهوة وهي اذا لم يكن لهم شهوة فيكون الامر ايسر، لان هي لها شهوة. اذا ليس لهم شهوة فهي لها شهوة. افعميوان انتما، وان كان الحديث فيه ضعف. أي نعم. يبقى إذا إن لم يكن عندهم شهوة هي عندها شهوة. أي نعم. نفع الله بكم. يقول: وتذكر الإنسان أعمالا محرمة قبل البلوغ كالسرقة، فما الواجب فعله؟ أن يرد المسروق، يذكر لأبيه ويرد المسروق. نعم. ليعينه أباه على ذلك. تقول: ما حكم النجاسة التي أصابت السجاد، وهل يكفي مسحها بالماء، وهل إذا جلسنا على هذه السجادة تنتقل النجاسة إلى ملابسنا؟ ايوه نعم. السجادة عليها نجاسة مبلولة، جلست عليها تركت اثرا في ثوبي، يبقى انتقل، يبقى لابد من غسل المكان. يكفي مسحها بالماء؟ لا، غسلها وليس مسحها. نعم. يقول: ما هي الكبائر وما هي السبع الموبقات، ولو وجدت اني افعل شيئا منها كيف اتخلص من ذلك؟ ثبت في الصحيحين من حديث ابي هريرة: اجتنبوا السبع الموبقات: الشرك بالله، وقتل النفس، والسحر، واكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، والربا، وقفص المحصولات المتغرب. دي الحديث. اما بالنسبة للكبائر هي ليست سبعة ولا 70 ولا 700. اما كيف اعرفها؟ كل نص في الاتي: ومن يقتل المؤمن متعمدا فجزاؤه جهنم، في جهنم، او خالدا فيها، او غضب الله عليه، او لعنه، او اعد له عذابا عظيما، او فيه حد، والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما، أو فيه يعني 100 جلدة لتأخذكم بها رفع في دين الله، أو فيه 3 لا ينظر الله إليهم ولا يكلمهم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، لا يكلمهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، المسبل والمنان والمنافق الصلاة والحلف الكاذب. فإن كان فيه شيء من اللي أنا قلته ده، إن كان من نصوص قرآنية، نصوص نبوية، أو حد، يبقى هو من الكبائر. هل فهمنا شيئا؟ نعم. نعم، الله أعلم. بيقول: ولو اكتشفت ان انا افعل شيئا منها فكيف اتوب الى التواب؟ كل ابن ادم خطاء، وخير الخطائين التوابون، والذين اذا فعلوا فاحشه او ظلموا انفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب الا الله ولم يصروا على ما فعلهم يعلمون. اي نعم. نفع الله بكم. ما هي عوره الوالد امام ابنائه الذكور والاناث؟ عوره الرجل على الرجل من السره الى الركبه، وعوره المراه على المراه من السره الى الركبه، وعوره المراه على الرجل كلها عوره. طيب، بيقول: عورة الوالدة أمام أبنائها تظهر مواطن الوضوء، تظهر مواطن الوضوء، يعني شعره، رقبته، النص كده، مواطن الوضوء، تظهر مواطن الوضوء. اذا بتاكلوا في حلة واحدة يعني انت الوقت واربعة اخوة بتطبخوا في حلة واحدة والرجالة بتجتمع ياكلوا والنسوان ياكلوا مع بعض ورجالة مع بعض، يبقى انتوا طبختكم واحدة، يبقى اضحية واحدة لكم. لكن افرض انتوا ثلاث طوابق وكل واحد بياكل لوحده، يبقى كل واحد اضحية. لا الاول فهمت؟ يبقى في ثلاثة اخوة في بيت واحد، كل اخ بياكل لوحده والاب بياكل لوحده، يبقى ثلاث اضحية. طب خمسة اخوة او اكثر او اقل بياكلوا في حلة واحدة، يبقى اضحية واحدة. اتفضل. قلت غروب شمس اليوم الـ13. لكن في نقطة بقى، افرض ان هي شردت يعني هربت، نفرت وما جاتش الا بعد 5 ايام، ممكن ذبحها. فهمت دي؟ طب افرض ان هو ناسي، ممكن وان كان ناسي دي انا مستبعدها يعني، لكن يعني انا منها لكم. اما شردت دي يعني هو طبعا صعب جدا، لكن انا بتكلم مثلا اذا كان يا عم الحاج يعني مثلا بعير، البعير ده عم الحاج اذا شرد بيكون وحش، خدتوا ازاي؟ ما يقدروش يقفوا قدامه الا اذا ضربته بالنار في رجله. اما لو جبت 20 راجل 50 راجل ما يقدروش يقفوا قدامه الا اذا ضربته بالنار، ده حاجة تانية بقى. فطبعا انت عارف ان الاضحية بالابل وبالبقر والغنم، فانت تحكمت انت في الغنم والماعز، في طور عزك الله في البقر ها يهيج ما تقدرش ايه تمسكه. فاذا شرد وقدرنا عليه بعد 5 ايام او اكثر ممكن نجيبه، والله اعلم. صدق. لا، الجزار ياخذ الاجره، وان حبيت اديله هديه من الاضحيه اديله، ولو كان فقير وديته صدقه اديله غير اجرته. ولا يجوز بيع الجلد ولا بيع الصوف ولا بيع شيء من الاضحية. نعم. سيدنا هم اخوة عيلة يأكلوا وجبة واحدة مع بعض والباقي كل واحد يأكل مع بعض. الوجبة اللي بيأكلوها الغداء ولا ايه؟ الغداء هي الاصلية. والفطار والعشاء فوق البيعة. خطوة ازاي؟ اي نعم. وبعدين السلف يعني لو سمعوا ان احنا بناكل 3 وجبات يقولوا ابا بطن علينا. الانسان كان ياكله وجبه واحده يعني الله المستعان. المهم يعني ما دام ياكلوا الوجبه الاساسيه فالذي يظهر لي انها روح. والله اعلم. طيب اكثر من زوج، كل زوجه بحياتها اولاد، يذبح لكل زوجه واحده ولا لا؟ هم الـ4 زوجات اجمع عندي هنا للراجل، يبقى يضحي واحده بس. خدتهم ازاي؟ لانهم الـ4 تبعوا لرجل واحد. خدتها كيف؟ اي نعم. طيب اتفضل يا اخي. نعم. الزبون جاي يذبح عنده وهي مثلا ما عندهاش السنتين. انصحه يا استاذ. خلاص. ولو ما نصحتوش اسمح لي تبقى خائن. تمام. تبقى خائن. ولو نصحته انت مأجور مثاب. تمام. طيب عندي عجل مثلا هو فيه عيب مش هيعرفه. هو الاخ فعلا جزار، خلي بالك. ايوه. اتفضل. الزبون مش هيعرفه. هو مثلا عنده اخبره بكل عيب. يعني ينفع الضحيه ولا ما ينفعش؟ هو في العيب ايه؟ العيب ايه؟ لا حرج. لا حرج والاولى عدمه. لا حرج والاولى عدمه. اسمعني بقى. لا حرج والاولى غيره. تمام. ايوه. ماشي. مش بال ان شاء الله تذبح 1000. ان شاء الله تذبح 1000. لا تذبح الاخرى. لا خليهم. هم بعيد محبوسين. خلاص خد مني. خليهم في المكان ده، الباب اهو، وطلع واحده واحده تتذبح وما تذبحش قدام اختها. اتفضل يا اخي. اتفضل. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. تفضل ايها المتصل. معلش يا شيخ، انا رفع الله قدرك الدنيا والاخره. لو يا شيخ، انا يعني جاء احد يعير اخاه بذنبه في الماضي، يعني حدثوا انه الصحابه رضوان الله عليهم قبل الاسلام كانوا يعني كفارا، معذره في اللفظ ان كان خطا، يعني اصح لي يا شيخنا، إن كانوا كفارا فتابوا يعني فكانوا يعني أفضل القوم أو كانوا هم رؤساء العالم. على كل حال يا أخي، يا أخي الحبيب، لا يجوز لمسلم أن يعير أخاه بمسلم، هذا أولا. وثانيا، من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. وثالثا، لا تظهر الشماتة بأخيك فيرحمه الله ويبتليك أيضا. ومن أسماء الله الستير، فاستر يا أخي بارك الله فيك. دي حاجة. الحاجة الأخرى، لو أن ثلاث رجال إخوان رأوا رجلا كما ولدته أمه، وامرأة كما ولدتها أمها، ورأوا الرجل على المرأة، فالثلاث رجال هاجم فصلوا الرجل عن المرأة، وجدوا ميله يخرج من مكحلتها، لو قالوا أنه زنى كل واحد يأخذ 80 جلدة. ليه؟ لأنه ما النصاب ما كملش 4 رجال. لو قلنا هنجيب الرابع ونيجي خلصوا خلصوا خلصوا خطر ازاي؟ أين؟ وليس معنى ذلك أننا نريد إشاعة الفاحشة، لا أبدا، لكن لابد الذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا، أولئك هم الفاسقون. فالستر الستر يا عباد الله. نعم، معلش شيخنا، يعني المقصد يعني لو قال انه مثلا احد يعني الصحابه رضوان الله عليهم كانوا قبل الاسلام باللفظ اللي ذكرته لك يعني قبل ذلك الشيخ، خلاص لا نعير احدا، للصحابه لا نعير احدا بما كان منه قبل ذلك، والله اعلم. حياك الله. نعم، لم يذكر اسم الله عليه عند الذبح، ان كان ناسيا فلا باس تؤكل، وان كان عامدا فلا تؤكل. اي نعم، تفضل. لا، هو دلوقتي انا بجيب العجول من هنا، لكن انا بذبح واحد معذرات من هنا وبجيب الثانيه وهي دي خلاص اتذبحت، بجيبها في الصفحه الثالثه. الاولى ان نسطرها اللي جايه بقى ماشي. احط شكر على وشها. لا، هو متيسر، لكن الناس لا يريدون ان يتعبوا. نعم، تفضل. الذبح وقتها ان هذا الابل اضجعها بارك الله فيك، تفضل. يعني لا بأس، وإن استطعت تغيير أن كنت في ساعة فافعل، وإلا فلا. نعم. هل يجوز في الصلاة السجود للتلاوة ثم الركوع بعد الرفع من سجدة التلاوة مباشرة دون قراءة قرآن بينهما؟ مرة أخرى، هل يجوز في الصلاة السجود للتلاوة ثم الركوع بعد الرفع من سجدة التلاوة مباشرة دون قراءة قرآن بينهما؟ يجوز. الصورة يا اخوان، اسجد واقترب، صورة العلق، اقوم ساجد اقوم قايم من السجود واقف، ولما اسكت هنيه كده اقول الله اكبر واركع دون ان اقرأ صورة القدر مثلا او البيدة. هذه هي صورة السؤال. نعم، نفع الله بكم. بتقول ابني بيشتغل مع اجانب وجابهم البيت واكلوا عندنا، وفي مرة امرأة منهم اعطتني مال هدية وانا اخذته، فبتقول هل حرام علي ان هم ياكلوا في البيت وهل حرام ان انا اخذت فلوسي؟ بتقول ان هي مش اجرة. اولا، يجوز اكرام الكافر بنية دخوله في الاسلام، بنية دخوله في الاسلام. وانا اذكر انني وجدت بعض الالمان في الامارات ويوم ان كنت بها، فأرادوا أن يروا المسجد، فرأوا المسجد فدعوتهم إلى بيتي، هم كفار، وقدمت لهم فاكهة وعصائر وكذا، فقالوا أنت لما تفعل هذا وأنت لا تعرفنا؟ قلت إحنا عندنا في الإسلام من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفا. ففرحوا جدا، وقبل أن يقوموا قالوا نحن نعيدك أن نقرأ في الإسلام وأن نفكر فيه. وأنا لم أتكلم معهم فجأة، لكني قصدت بدعوتهم أدعوهم إلى الإسلام بالسلوك. أين ده؟ على سبيل المثال، والأمثلة عند غيري أكثر من هذا ملايين المرات وأقوى، لكن هذا كمثال. إذا خلاصة القول، يجوز دعوة الكفار إلى الطعام بنية دعوتهم إلى الإسلام لإظهار أخلاق الإسلام. لو نزلوا علينا اهلا وسهلا، لو نزلوا علينا وسهلا، لكن لا يجوز محبة غير المسلم. ها، لا يجوز محبته، لكن يجوز اكرامه، لكن يجوز ايه؟ اكرامه. نعم. من ضمن الضيوف دول كان في ست وعطت لها فلوس وقالت لها ان الفلوس دي مش حق الاكل يعني، انما انا كنت عايز اجيب. ايوه ما فيش مشكله، ما فيش مشكله. الرسول صلى الله عليه وسلم مات ودرعه مرهون عند يهودي في 30 صاع، والرسول صلى الله عليه وسلم ذهب الى اليهودي اللي كان بيخدمه ودعاه قال قل اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله، فنظر الى ابيه قال ابوه الكافر اليهودي لولده اطع ابا القاسم، فشهد الصبي الشهادتين، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم يقول الحمد لله الذي انقذ بي نفسا من النار، او كما قال عليه الصلاه والسلام. فالمعامله مع غير المسلم جائز، لكن حبه غير جائز. نفع الله. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم ان الله يحب المقسطين. والله اعلم. نعم. نفع الله بكم. بيقول هل يجوز للجد المشاركه في عقيقه حفيدته؟ هما بنتان يريد الجد ان يدفع ثمن عقيقه والاب ثمن الاخرى. يجوز هذا من باب وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان. ويجوز امر اخر، ان اخ لك في الله رزق بولد تجيب له انت العقيقه. نعم. خطر انت ازاي؟ وهذا امر غير مشتهر، يعني غير مشتهر بيننا، يعني هو مش قادر يجيبها، ايه المنع انت تجيب له العقيقه؟ نعم. اتفضل اتفضل يا اخي. واحد ضحى بضحيه جابت 20 كيلو وزع 15 كيلو للفقراء والمساكين وخلى لنفسه 5 راح بيعهم، يجوز؟ لا يجوز. لا لا تكون اضحيه. لا تكون اضحيه. لا يجوز. ولو باع ربع كيلو لا تجوز. ولو باع الجلد بس. نعم. الزبون ما هوش بيجيب لك الكيلو. تمام؟ هديه. في ناس بتاخد فلوس مكانه. لا يا ايها المبارك اطلب اجرتك كامله، اطلب اجرتك كامله والجلد هديه. فاذا كانت اجرتك مثلا 200 جنيه واعطاك 150 وانت سكتت غرشت عشان الجلد، هذا لا يصلح. الجواب كما قلت. الخلاصه ايه؟ اسمعها مني. على صاحب الشاه ان يعطي للجزار اجرتها. دي واضحه؟ واضحه. اثنين، الجلد اما ان يهديه للجزار او غير الجزار. ثلاثة، ان كان الجزار فقيرا واراد ان يتصدق به على الجزار جائز. انتهى الكلام ولا سؤال في الموضوع بعد هذا. تفضل. اصل ده تم الكلام يعني. في سؤال؟ تفضل. يكمل او لا يكمل؟ له ذلك، له ذلك. تفضل قل. هذا فعل صحيح. تمام. هو بقى هياخد الفلوس ويدي واحد غير مثلا. مين؟ صاحب الاضحيه. هو عايز المجمع امن الجمعيه مثلا، وعايز يا اخي اذا باع صاحب الاضحيه الجلد واعطى الفلوس للجمعيه جائز. تمام. واذا باع الجلد وخد الفلوس لجيبه ليس جائز. اللي هو هيطلع الفلوس. لا تكرر. نعم. فهمت والفهمت. خلص الموضوع. عشان انت لا تاخذ الوقت. اتفضل. فتح الله عليك. بيقول في معرض اجهزه كهربائيه لو اشتريت منه جهاز تكييف في بنك هيخصم منه القسط. قول تاني. معرض اجهزه كهربائيه لو اشتريت منه جهاز تكييف في بنك معين هيخصم مني القسط واصرف باقي المرتب. لا يجوز. لا يجوز. لا يجوز. ايوه ربا. ان كان بيتا او سياره او اي حاجه تتبع البنك. اي نعم. والله نعم. سكان عماره ملك قرروا ان هم يعملوا مصعد، وشخص من ضمن مصعد يعني بيقولوا عليه اسانسير. واسانسير كلمه عجميه، والعربيه بتاعتها مصعد. شخص من ضمن سكان العماره اعتذر عن الدفع حاليا لان هو مش قادر ما يركبش يطلع على الدرج. هم قالوا الا اذا تصدقوا عليه. الا اذا تصدقوا عليه. طيب. من باب انه من ايه؟ من الجيران يعني. هم قالوا زي ان هم يسلفوه يعني، فان هم هيدفعوا الفلوس. بس لا بأس. لو قالوا ان هم لو جابوا الفلوس السنه دي يبقى يدفع بنفس اللي هم دفعوه، والا لو تاخر فيدفع بقدر اليوم. هذا ربا. نعم. هذا ربا. والله تعالى قال والجار ذي القربى والجار الجنوب والصاحب الجنب، فلماذا لا يقرضوه وحينما يتيسر يسد بنفس المبلغ الذي دفعه؟ واذا ليس في واذا لم يكن في قدرته فلماذا لم يدفعهم ويتصدقون عليه بالصعود من باب الجيره؟ وفي هذا القدر كفايه. هذا وان كان من توفيق فهو من الله وحده، وإن كان من خطأ أو زلل أو سهو أو نسيان فهو من نفسي والشيطان والله ورسوله ومنه براء. حتى نلتقي غدا في مغرب الغد إن شاء الله مع المجلس 11 مع ملف الحج، حيث يكون هناك أسئلة في الحج إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك.